بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله يا رب. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عظيم قوي. يا الله يا الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي لا